ولعل نبينا عليه الصلاة والسلام مرة كان جالسا مع الصحابة فقال لهم: ما ذكر لي أعرابي وأردت أن أراه إلا أن ترى ابن شداد، لأنه مات قبل الإسلام. فقال: ما ذكر لي أعرابي في كرمه ونبله وخصاله وموهبته وشعره مثل ما ذكر لي هذا الرجل، وهو عنتر بن شداد العبسي من قبيلة بني عبس. فوددت أن أراه، تمنيت أنني لاقيته، أنني رأيته. قالوا: ولما يا رسول الله؟ قال: لأنه يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، لا أتبع، كما قال، إني امرؤ سمح الخليقة باسل ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. لأن النفس الهوى دائما يؤدي إلى ما لا تحمد له عقبة. إذا حار أمرك في معنيين ولم تدري أين الخطأ والصواب فخالف هواك، فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب. هذا ما قاله الناصحون قديماً.